ولله ما في السماوات وما في الأرض ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم عند ربك واسع Oh, لكم. فلا تزكوا أنفسكم. فلا تزكوا أنفسكم. وأعلم بمن اتقي. أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأهدى عنده علم الغيب فهو أفرأيت الذي تولي أفرأيت الذي تولي وأعطى قليلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يريه ثم يجزيه الجزاء الأوفي وليس الإنسان عم يتحمل وليس وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأهلك عاد من وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي هذا نذير من النذر الأولي وما الشيف بأي وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر ولقد جيءهم من الأنباء حكمة بالغة حكمة بالغة حكمة بالغة ولقد وكذبوا واتبعوا أهواءهم ولقد جاء فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر

ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحمدناه على ذات ألواح تجري بها عيوننا جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن فهل من مدك إنا كل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر الله أكبر الله يديك الصحة انت بدري قوي انا محرومين منك والله يا شيخ حمد والله إلا واحدة كلام حين ذي البصر.

فسويك فعزلك. في أي قوت ما شيء أكبر يا فسويك فعلك. في أي قوة ما شيء كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كياما كياما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين صدق الله العظيم.